يا فارج الكروب ضمني إلى حماك، يا إله الوجود من لقلبي سواك. إن زادي قليل وأنا طالب رضاك، يا مداوي الروح سامح من أتى. أعف عن جنايتي يا إلهي يا ودود، يا منقذا قلبا غاب عنه السجود.